فينش مع الناس اللي قال دنيا فينش مع الناس اللي قال كلام نزل تقيل من لسان ميتال كلام نزل تقيل من لسان ميتال يا ما نغلط صاحبي لسه بنتعال يا ما نغلط صاحبي لسه بنتعال اللي بينكر فينا عارف نفسه بتاف عشان انتو شباب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب قلبي شوي ما بقاش راي بغرف وش وما كلش الفاي زميلي بالحب ما جاتش وصاي لو هتنفع تاكل الطاي عيش في مصاي شدنا فراي وش الهم محطوط في بطاي عيش في الملح تحس ضراي تيجي قدامهم تعمل صاي بابان متغفل بس في عنايا صاي نعبي في شونة تشني غيز في الفار انا دماغي راحت اماكن ما بتترحش طب تيجي في مطخ وانا باجي في مصر مفروضهم تجمع بس ناقصها تفيل ايدك فوق بس المرة دي تزنيب تحس انك مادة وفارش يدي فيك ندبت النكب سلمك زلو متفيل الدنيا فينش مع الناس اللي قال كلام نزل تقيل من اللي سمي تال يمكن فينا عارف نفسه بتقف عشان انتو شباب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب شفنا فيها صلاح بس ما شفناش ننجح بفتحت وانت حسب ما شئت شق سكة جيش وقول شهيت لف طاري وشغل الراد ويهيت كشفت انا ليت كل دول خيش صاحب المصلح تحت رجله وسيف كلا بس كيت اقوم انا جيت قولي دول فين ولف ضهري وشغل الراديو يبدا شان فاكس كلكم يجسوا نحت طمنا جسره ده مهما شب وكعبي غطى وشه بكسر له جفنه لو تمامه في قرشه شاف طريق فيكسد جالي يدهن كله يسند لو هيسند حب فيستك صفاكسلك ماني فيتنس دوري بيزنس اسمها نايكي قلبك شبشي كوي ناس بتظهر معجون بس الباطن ده ساوت بعت من ناس هبيع روحي عشان الخوف مش من ناس بس خوفي بعشامهم يا نفسي مسك اللي شفته في تمام زملت الخواجه بحسن عن الميني هل يعني البسكيل انت هتقلب مرسيدس زمان ماشي البطل مسكني بيني لو تمشي في الصح تبان هنا عليك وانا جيت نورت سكة طريق جديد واللعبه انت هترجع للارشيف لما اعتزل الدروس انا غير في الجيل عشان كل اللي جه قدامنا على علب علب علب علب علب علب علب علب نهارك قاضي اشيلها فاضي عينه فاضي دماغي راضي دماغه ناصي فيها قافي وكشف فاصل بطولي ناصر